قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجاج. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدم أبو خيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خرابه. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعظى الذي حجم ولو كان حراما لم يصل. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه تتعلق بالحجام. قال البخاري رحمه الله فيها: باب ذكر الحجام. لما ذكر مجموعه من المهن والعرق التي تحصل بعدها بذكر الحجاج، مبينا ان الحجامه وفعل الحجام انه ورد في الاحاديث، وان اخذه والاجر على ذلك انه لا باس به. وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذم كسب الحجام، يحمل ما ورد من الذم على خلاف أولى وعلى أنه من الكسب غير الجيد، لأن المكاسب مختلفة، في مكاسب يرغب فيها ومكاسب لا يرغب فيها، مثل الحجامة فإنه لا يرغب في مثل الحجامة، ولكن الناس محتاجون إلى الحجامة ولا يستغنون أو لا يستغني بعض الناس عن الحجامة، ولا يتعين أن يكون ذلك بالمجان. إذا أخذ الأجر على ذلك فإنه لا بأس. لهذا قال ابن عباس في هذا الحديث: يجب أن توفيه وسلم وأعطى الحاج لها أجرا ولو كان حراما لم يحجب. ولو كانت الحجامة أو الأجر على الحجامة حراما لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا هذه الأحاديث تدلنا على جواز هذا العمل وعلى انه لا باس به. يحمل ما ورد من الذم كسب الحجام الذي جاء في بعض الاحاديث انه خبيث، يعني على رداءته انه غير جيد، انه ليس مما يرغب فيه. هناك منها لم يرغب فيها، وهنا وهنا وهذه منها لا يرغب فيها، وانما يصاب اليها للحاجه لكن لا ينافس فيها ولا يرغب فيها. والبخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب في هذه الترجمه وهي باب ذكر الحجام ما يتعلق بفعله وما يتعلق باخذ الاجره على فعله واعطائه الاجره على فعله. يعني حديث انس الاول وحديث انس رضي الله عنه الاول فيه ان ابا طيبه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بطاعه، يعني اجره له على الحجام، وامر أهله ومواليه أن يخففوا من خراجه، يعني ينقص من الشيء الذي طالبونه به. والحديث الآخر حديث ابن عباس أيضا هو يدل على معناه، فيه بيان عدم حرمة أخذ الإجرة على الحجامة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: لأن الحديث لو كان حراما لم يحفظ، يجب أن يسلم على الحجامة أجره، ولو كان يعني اخذ الاجره على الحجامه حرام فاعطاء الحجام الاجر على ذلك لو كان حراما لم يحته النبي عليه الصلاه والسلام. اذا فهذا يدل على جواز اخذ الاجره على الحجامه، ويحمل ما ورد من الذم على الرجاعه، مثل قوله عز وجل: لا تيمموا الخبيث منه تنفقون عن مسلمها الرديء. الرديء لا يقصد إلى رديء ما عنده أو الشيء الذي يتعافه نفسه ولا يقبل نفسه ولا يتصدق نفسه ولا يتصدق لما يحب لأن تنال البر حتى تنفق ما تحبه. فالخمس يطلق على الحرام ويطلق على الشيء الرديء وإن لم يكن حراما. وما جاء من الأحاديث في ذم كسب الحجام وأنه رديء هو مكروه على الرديء لا على أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يخرج ولم يوفره حراما فلم يدفع أن يتكلم عن شيء هو حرام. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيرا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلق له إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيرا فرعاها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل فعرفت في وجهه كراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ويقال له أحيوا ما خلقتم. فقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذه ترجمة ويقول له إذا كانت الله باب التجارة في جمع روح الرجال والنساء أو ما تدعى حديثين حديث الأول في كل الرحمن الذي فيه أن الملائكة تقبل له أن لا تريد والسيرة فكل من شعر عمر رضي الله عنه فلما رآها عليه قال له لم تبعث بها إليك لتلبسها إنما يلبس هذا من الله فلا قلبه وهو قيام إنما بعث بها إليك لتستمتع بها يعني لتبيعها ولتستفيد منها. فهذا الحديث يدل على أن هذا مما يكره في حق الرجال لأنه لا يلبس للرجال، لا يجوز لبسه للرجال، ولا يجوز لبسه للنساء، يجوز لبسه للنساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها ليبيعها ليستفيد منها من يجوز له لبسها للنساء، الآن يلبسها هو، ليلبسها ومن يجوز له لبسها أو يبيعها ويستفيد بثمنها والذي يشتريها يلبسها من يجوز له لبسها والنساء. فالكراهية هنا انما هي في حق الرجال من غير الحرير، لان حلال اللبس للنساء لان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي كل ذي موضع الذهب لبسه للنساء مباح والحرير لبسه للنساء مباح فلا يجوز لبس الاثنين للرجال والنساء من الذهب والحرير. الرجال لا يجوز لهم ان يلبسوا الذهب ولا يجوز لهم ان يلبسوا الحرير. لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام انكر على عمر انه بالدهاء. لعل عمر رضي الله عنه فهم من اعطائه اياها انه يستفيد منها. لما راها عليه انكر وبين السبب وعرف من اعطائه اياها ليستمتع بها ويبيعها ويستفيد بثمنها او ممكن ان يلبسها من يجوز له لبسها من النساء. يعني الكراهيه هنا هي خاصه من الرجال. فكراهيه التحريم لان يعني الرجال لا يجوز لهم يحرم عليهم ان يلبسوا التحريم كما يحرم عليهم ان يلبسوا الذهب. اما النساء فهو يجوز ان يلبسوا التحريم. لهذا يباع الحرير من اجل ان يستفاد منه بعض النفاق. وذلك يجوز لبس الحرير للرجال في العلاج والدواء يعني معناه انه ليس على الرجال ضروره ولامر يكفى بذلك. اما قوم العلم ضد الرجال فليس من الذهن. كان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذان من ذهب الحرير حرام على رسول الله كل ذلك. اما الحديث الثاني وحديث عائشه فان تقاوير الشيء الذي به تقاوير لا يجوز بيعه وشراؤه. لا يجوز التطبيق ولا يجوز شراء الصور ولا شراء ما فيه صور. لكن اذا ابتلي الانسان بشيء فيمكن ان يستعمله على وجه الانسان. لكن هم يذهب ويشتريه لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك. لا يجوز نسب الشيء على وفيه صور ولا يجوز بيعه ولا شراء. لا يجوز بيعه ولا شراء لان ذلك حرام. الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى ان امراه عندها فيها صور وقف بالباب وفي وجهه الغضب ولم تعرف عائشه رضي الله عنها وارضاها من الذي اخبرك. فقالت اقسم الى الله والى رسوله يعني مما حصل ولا تعرف ما الذي حصل. اخبرها عن المراه التي عندها فقالت انما اشترطت ان تنتفع به ليقبل عليها عليه الصلاه والسلام. قال ان الذي يقع من هذه الصور يعذبون. وقد جاء في بعض الاحاديث ان عائشه كان لها قران وفيه تقاوير والرسول امرها بان تزيله فحولته الى وسائل وشيء عندها. دل من هذا على ان الانسان اذا وقع عنده مثل هذا الذي دخل عليه من اشتراه جاهل ولا يدري او اعطي اياه ولا يعرف حكم فانه لا يحرقه ولا يعني يلزم بالتخلص منه. ولكن يمكنه ان يستعمله على وجه الانسان ويمكن يستعمله ويستعمله على وجه الممتهن كما فعلت عائشة في حديث الكرام الذي كان عندها والذي كانت وقعته وجعلته وسائل. وكذلك هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بأنها فعلت ذلك قال إن أهل هذه الصور يعذبون. أخبر بحرمة التكليف ومن قال لها أخرجي هذا أو أخرجيها وأخرجيها إنما صدق. إلا دلنا هذا على أن الجهاد مثل ذلك هذا كذب. ولكن الإنسان لا يشتريه ولا يحرص على اقتنائه وإذا ابتلي به لا يمكن أن يستفيد منه بهذه الطريقة لأن التصوير حرام وبيع وشراء ما فيه صور وتصوير حرام لا يصوغ ولا يجوز. الرغبين الجديد وهم مش هنا كلها صور يقول لا اشتري اشتري شيء لا لا لا اخذ عليه، لكن ان اعطي او ان وقع في يده شيء او وصل اليه شيء جهل بحكم شره ولا يدري عن حكم فلا يلزم بالتصرف منه بحقه ولا بقدراته، فان يستعمله ويجلس عليه بجهل جهل. هذا بحق رجال النساء الذي في تقارير يشترك فيه رجال النساء ويمنع منه الرجال والنساء، لا يجوز بيعه وشراءه لا للرجال والنساء، ولكن استعماله إلى بنية الإنسان به لا بأس به بأحسن مياه الشتاء فيما يدعى. باب صاحب السلعة يا حبيب الثوب. الشاهد الترجمة هو ما يتعلق بالحديث الأول وهو تجارة فيما يقرأ قلته للرجال والنساء، لأنه يقرأ في حق الرجال ولا يقرأ في حق النساء، يريد أن يتجر به من أجل النساء لا من أجل الرجال، لأن الرجال لا يجوز لهم يسر، نعم حكم يعني لهم أن يلبسوه في حال الضرورة مثل ما جاءوا حديث حكة الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كان ينزل عليهم من حكة إن كان فيه. باب صاحب السلعة أحق بالثوب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار آمنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. باب صاحب السلعة أحق بالثوب. صاحب السلعة الذي يريد أن يبيعها، لأن البيع له طرفان، بائع ومشتري، بائع ومشتري، والبائع هو صاحب السلعة والمشتري هو صاحب الخمس، المشتري هو الذي يدفع الخمس والبائع هو الذي يدفع السلعة، وهذا القرن هو يقول لك رحمه الله لا مصاحب السلعة إلا حق بالثوب، وأرضى فيه من هذا الحديث الذي هو قطعة من الحديث الطويل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وأراد أن يبني مسجده قال لجماعة من بني النجار من الأنصار آمنوا على حائطكم يعني قدروا له ثمنا قدروا له ثمنا أو اعرضوه علي بثمن قبل أن نريه وجعله نصيبا، فقالوا إننا نبيعه على الله يعني لا يريدون له ثمنا، يريدون أن يتبرعوا به وأن يتنازلوا عنه ليكون نفسه مريدا عليه نفسه. هل الشاهد من قوم يقولون قال لهم ثمنوا أي معناه اذكروا الثمن الذي تبيعون به، وحق بالثوب يعني بقول يعرض الثمن يعني ثمن السلعة ويقول ثمن هكذا، ولا يعني هذا أن الثوب عندما هو الجامد والبائع يعني قد يكون الجامد من الشر، لأنه جاء في ومر علينا الحديث قريبا في قصة بيع الجامد الجمل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول قال دعنيه يعطيه وهو الذي بدا المشتري، رسول الله عز وجل هو المشتري في حديث قصد جلال الجار فقد بدا قال دعنيه يعطيه لان الجار لا عرض، وما قال انه يريد ان ابيع او اشتره مني كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبيعه يعطيه ودعنيه يعطيه فباعه عليه فباعه عليه. إذا الثوب يكون من جانب المشتري ويكون من جانب البائع. باب كم يجوز الخيار. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي السياح فقال: قلت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. قال رحمه الله: بدا بالاحاديث المتعلقه بالخيار، وبدا بخيار الشر، يعني خيار مجلس وخيار شر. خيار الشر هو ان يخترق احدهما الخيار بنفسه ايام معلومه، يوم او يومين او بعض يوم او ثلاثه ايام او اكثر. لهذا قال باب الفن أن يجوز الخيار، يعني المدة التي يكون فيها الخيار كم تكون، أن يجوز الخيار المدة التي يكون فيها الخيار. لم يذكر البخاري حديث ما يدل على مدة، لكنه لما كان مطلقا دل أو أشار إلى أن الإنسان يشترط الخيار، يعني ما يريد بدون تحديد. قد عرف العلماء بذلك، ومنهم من صده بثلاثة أيام، ومنهم من صده بأقل، ومنهم من صده بأكثر. فليس هناك شيء واضح يدل على التحديد، إنما الحديث جاء في الدلالة على خيار الشر وعلى جوازه، وأن الإنسان يشترط لنفسه الخيار مدة معينة يعرضها ويوافق الطرف الثاني عليه. قال: يقول كل ما يكون الخيار وكان من الخيار الجميع، اما ان يكون الخيار لهما جميعا قال: يكون الخيار لواحد منهما والثاني لا خيار له. الثاني لا خيار له، فاذا مضت المده التي ابرمناها من خيار لم يختر الذي له الخيار، او يختر واحد منهما اذا كان الخيار لهما جميعا، فان البيع يثبت بانتصاف المده ومضي المدة التي اتفقوا فيها على أن تكون مدة الخيار. لأن البخاري أطلق لأنه ليس هناك تحديد يدل على المدة التي يكون فيها الخيار، وعلى الإطلاق يدل على أن الأمر يرجع فيه إلى العرف وإلى المتعارف، يعني المدد، ولا يتعين يكون ثلاثة أيام وأقل وأكثر. هذا يرجع إلى ما يتعرف الناس عليه في مدد الخيار، لأنه يجوز ما يتعرف الناس عليه من المدد التي يكون فيها الخيار، أي خيار شرط. قال حدثنا الصدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. ويكون البيع خيارا، لأنه إذا كان البيع خيارا فإنه لا ينتهي بالتفرق، لا ينتهي بالمدة التي عددها لأن تكون مدة خيار. إذا لم يكن هناك مدة خيار وبقى عليها فإن البيع يثبت بالتفرق، لأن هذا الحديث يدل على خيار مجلس وخيار الشر. أول يدل على خيار مجلس وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، هذا خيار نجم. قوله او كان البيع خيارا ان هذا هو خيار الشر، لانه اذا كان هناك خيار مضت المده التي هي مدة الجلوس وحصل التفرق بالأبدان، ولكن لا يثبت لأن هناك مدة صار داخل أمامه وهي مدة الخيار. البخاري رحمه الله أورد الحديث من الجنة الثانية وهو دال على خيار النجم، ولكنه ما أورده للدلالة على خيار النجم لأنه سيأتي به ليستدل به على خيار النجم، لكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على خيار النجم. والجنة الثانية هو قوله يكون في إطلاق. أما الجنة التي ذكرت عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه إذا كان اشترى جامع الدبق قام من مسجده حتى يحدث البيع هذه تتعلق بخيار النجم، هذه تتعلق وترجع إلى خيار النجم، لأن خيار النجم ثابت في هذا الحديث وغيره. فإذا اشترى حق البيع بمجلس وكل واحد يعني ما لم يتحرك أن الإنسان يقول حفظ عن بيع من ثلاثة المجلس إلا كل واحد من هؤلاء وغير مجلس كان هناك حجة اتفق عليها بعد يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام إلى ذلك، فإن البيع يثبت في مضيئها إلا إذا اختار أحد قبل أن يضيء فإن البيع لا يتم ويحضر الحكم بناء على خيار الشر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وقال أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي الدياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث في هذا الحديث. يعني هذا الخبر يعني يدل على خبر النبي ولا يدل على خبر الشر، ولعل المقال رحمه الله أشار إلى بعض الطرق يعني الذي فيها الإشارة إلى يعني من أخبار الشر، لأن الشر الموجود الآن هو خاص بخيار نجم يعني بخيار ما لم يتفرقا. باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع بيع بيع خيار. باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ إذا تحقق التوقيت في مثل الخيار وأطلق البيع ولم يجعل فيه وقت وقت الخيار لم يصح البيع. أورده عن استفهام، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وكان الذي يعاني بالخيار ما لم يتفرقا او يقول لصاحبه اشكر. او ربما قال او يكون بيع خيار. والمقصود من هذا ان محل الشهر فيه قوله اشكر وقوله يكون بيع خيار لانه لا يذكر به مده أن يقرأ فيه مدة، لكن كما هو معلوم لا بد من تحديد المدة، لا بد من تحديد المدة وإلا يعني يبقى الشيء معلق باستمرار، هذا يخالف مقتضى البيع ويخالف مقتضى البيع. فالتوقيت كون البيع لا يكون فيه خيار أو يأتي بدون أن يوقف فيه على خيار ممكن، ولكن كون يكون فيه خيار مطلق وليس محدد هذا يؤدي الى الاستمرار والى حصول الاختلاف. لا بد فيه من التحديد لكنه لا يتحدث بذاته انه يرجع فيه الى هذا الوقت. وكذلك ايضا اذا لم يوقف وجب عليه وجود ان يحمل سبيلا على الوقت لا ان يكون شيئا مستمرا الى غير نهايه، لان مثل ذلك يخالف مقتضى البيع. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكه. وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا شعبه عن قتاده قال اخبرني عن قال قتاده اخبرني عن صالح اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كذبا وكتما نفقت بركة بيعهما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كذبا وكتما نشقت بركة بيعهما. عن الشاهد من حوله ويقوله على الإسلام الذي عنده خيار ما لم يتفرقا يقول من ذلك إثبات خيار نجد وأن المتبايعين إذا أبرم عقدا وهما بمجلس واتفقا على البيع فإن كل واحد من هذا الخيار إلى أن ينفض النجد أو يقوم واحد منهما ويخرج إما أن يقوم ويتفرق أو يقوم أحد منهما ويبقى الثاني يمهم أن يكون هناك تفرق بالأبدان الذي يعني بالخيار ما لم يتفرقا. والحديث واضح في إثبات خيار نجد وليقدم له البخاري في قول الذي يعني بالخيار ما لم يتفرقا وثابت قال به جماعة كثيرون من العلماء وبعض العلماء خالف في هذه المسألة قال بعدم خروج خيار المجلس لأن الحديث الصحيح ترده هذا القول لثبوته ولوضوح لثبوت خيار المجلس في هذا الحديث ولوضوح الدلالة عليه من هذا الحديث وغيره من الأحاديث. المتبايع لكل واحد منهما بالخيار على صاحبه يعني له خيار على صاحبه واذا ما نص عليه ما دام في مجلس الا بيع الخيار يعني الا اذا كان هناك مده اتفقوا عليها بعد اكثر من مجلس مدة يوم ويومين وثلاثة وعشر إنه مستمر الخيار حتى تنتهي المدة حيث لا يكون هناك ترك خيار خيار حرف إن كل واحد من هذا الخيار ما زال من المجلس وهو خيار خيار مجلس إذا انتهى الاجتماع أو خرج أحدهما بقي الآخر أن البيع يثبت بالتفرق بالأسنان إذن هذا حديثان دالان على ثبوت قرار المجلس أن كل واحد من الطرفين من ولاية العلم في خيار ولو حصل إبرام العقد بينهما ما داموا في المجلس ولكل واحد من الأسنان هذا الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. السلام إذا قيل أحد من صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. يجب البيع من أن البيع مجلس إذا نحضر بعده تأخير وهو المجلس إنه يستمر حتى صواب المجلس وحتى انتهى المجلس. وأما إن خير أحدهما صاحبه واختار البيع واختار نجوم البيع فإنه يلزم البيع إلا أن ينتهي المجلس. معناه أن إذا حصل اتفاق على البيع وحصل شكوك بعد ذلك فإن الأمر يستمر إلى انفضاض المجلس. لكن لو أن واحدا منهما قال لصاحبه أكثر فإن تنظر إلى تكثر وقال يقول لك لا خيار فقولنا إذا اتفق على ذلك فإنه يجب البيع اتفق على ذلك فانه ليس من الوضع ولا من فضل الجد. اذا هذا شيء يتعلق بخيار مجلس تنهيه فيما اذا اجرم العقد وكان لكل منهم الخيار حتى انفضاض المجلس حتى التفرق اذا حصل شوقا بعد البيع وقبل التفرق وان يقول احدهما لصاحبه اكثر فحصل الخيار فإنه يلزم البيع ولا يحصل التفرق. هذا شيء جاء لإنهاء هذا الخيار أو مدة الخيار التي هي المجلس إذا عرض أحدهما على صاحبه أن يختار واختار البيعة واختار الفسحة ان هذا الذي حصل من خيار ايه ينقل ثم بعد ذلك لا يصير هناك استمرار حتى ينتهي الى المجلس بل ينتهي في يوم ونخير ان هذا وان هذا فان هذا الحديث يدل على ان خيار المجلس له الحال ولانه بعد ما يضرب البيع ثم يريد احدهما ان ينجو او يحصل التزام في البيع ويخير احدهما صاحبه فانه اختار البيع فانه يلزم البيع من جرد على الاختيار ولا ينفذ وفي ذلك الى انفضاض المجلس. باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مراء، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو السياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان وقال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرارا، يختار ثلاث مرارا. إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ فأرد في ذلك حديث ابن عمر كل بيعين لا بيع بينهما إلا بيع خيار، كل بيعين لا بيع بينهما كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع خيار. المقصود من هذا أن البائعين إذا تبايعا وهما في مجلس فإن لكل واحد منهما خيار حتى يحصل التفرق، إلا بيع الخيار يعني إذا قال لصاحبه يسر فاختار البيع فإنه يمكن بعد ذلك أن يحصل البيع وأن يباع السلعة التي اشتريت، وإلا يحصل التفرق لأنه بمجرد العرض عرض أحدهما على الآخر لأن أختار ثم اختار من وراء البيع فإنه يمكن أن يتصرف ولا يحصل تصرف، فإنما الذي لا يمكن التصرف معه هو ما كان في مدة الخيار، ما كان في مدة الخيار وحصل خيار البيع فإنه يمكن أن يحصل البيع، أنه يجوز أن تباع تلك السلعة التي حصل خيار صاحبها، أما قبل ذلك فإنه لا بيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بمعنى هذا يعني هو مثل الذي قبله من ناحية أن كل واحد منهما خيار وأنه لا بيع في أثمان تلك المدة التي هي مدة الخيار، لكن فوق أنه إذا أراد أن يبيع أو أراد أن يرافق على هذا أحد ورافق الثاني الذي هو الخيار فإنه يجوز لأنه أقر على التفرق. باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والرق له. وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب بعمر فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيسره عمر ويرده ثم يتقدم فيسيره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: بعني. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذا يا هو انه حجر احلى شيء وايضا حجر عليه العذاب الدنيا اشد شيء فيها هو الحجر وامن شيء من الناس هو الحجر يعني يدل على ان الدنيا ليست بشيء لان ادنى شيء فيها واجل شيء فيها وصاحب الجميع كان هذا الحكم من عظيم حجر اليه يعني Thank you. Thank you. Thank you.